ما حكم الحلف بهذا اللفظ اي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يحسبه؟ لا يعني بحق الله، يعني بحق الله والله بعزه الله والرحمن الرحيم والطائرات بشيء ورب العالمين ولا ياتي بيده ولا هو حق الله، لان حق الله هذا تعظيم وطاعته وتعظيم وطاعته لا حاله ما حاله فيه، حق الله توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته لا حاله وحالنا مخلوقه وحال الحلف المخلوقات لا يصح الحلف لا يكون الا بالله وحده او باسمائه وصفاته جل وعلا.